إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح، حصة القلب. أعطيك ما يكفيك من أزماني كي تبلغي ما شئت من نسياني. ما زلت من خوفي عليك أخافني، وأخاف أن يقسو عليك زماني. عيناك يا قمري اعتذارات السماء عن كل ما عانيت أو سأعاني. ما كان منك وما يكون غفرته، عن أي ذنب بعد يعتذراني. لم أعتذر عن ذكرياتي زاعما أن الدموع تعود للأكفان. حدقي، هذه خطاك وهذه ألحاني. نداني في حرم الجمال تلاقيا، في كل إيقاع سيتزناني. وسيشهد الحب الذي خلدته أني الجدير بكل ما أعطاني. ليس الحنين إليك حزنا ناحلا، ليس انهمار الثلج في شرياني، ليس افتقادي للملائكة التي تأوي إلى عينيك حين تراني، ليس ادخار اليأس تربية الأسى منح الكآبة حق الاستيطان، لكنه النار الكريمة حينما وقفت على قدمين من أحزاني. قلبي على قلق ودربي غامض، لا نقص في خوفي ولا اطمئناني. قد لا أجيء غدا، فلا تتذوقي في قهوتي غيري، اكسري فنجاني. وأريد منك غدي، فلا تتكرري في دمعة امرأة تهز كياني. هي لوحة لا ينبغي إكمالها، فكمالها والعمر مرتبطان. شعر أحمد بخيت. قطرات الندى، سلوان محمود.